لا تعلقني فيك انا حبي نار بتكويك ما رديت وقع فيها ولو ما بحبك ما بنهيك دخلك يا معلقني فيك انا حبي نار بتكويك ما رديت وقع فيها لو ما بحبك ما بنهيك دخلك لا تعلقني فيك انا حبي نار بتكويك ما رديت وقع فيها ولو ما بحبك ما بنهيك دخلك لا تعلقني فيك انا حبي نار بتكويك ما بدي توقع فيها ولو ما بحبك ما بنهيك دخلك لا تعلقني فيك انا حبي نار بتكويك ما بدي توقع فيها ولو ما بحبك ما بنهيك دارك صاح ديك ودخلك لا تعلقني فيك دخلك لا تعلقني فيك انا حبي نار بتكوي ما بدي توقع فيها لو ما بحبك ما بنهيك ودخلك لا تعلقني فيك انا حبي نار بتكوي ما بدي توقع فيها ولو ما بحبك ما بنهيك دخلك لا تعلقني فيك انا حبي نار بتكوي ما بدي توقع فيها ولو ما بحبك ما بنهيك يا باشا يا باشا ما عرفت شو صار شو صار أصدرت ست ليلى قرار عينتني فيه رئيس حرس أنت تصير رئيس حرس من وزير لرئيس حرس ما فهمت حطتني رئيس حرس لحتى ضم حدة وتشوفني ساعة اللي بدها يعني بعدها بتحبني ومصيرنا نرجع نتجوز تتجوز على فريت الحمر اللي تاخدك إن شاء الله تتجوز بالك تتجوز والكرسي طارت يوم وليلة وتبهدلت حضرة الحاكم اسمي حضرة الحاكم مش حضرة الحاكم يا حياتي عتيل مربوطة اللي ربطت لي لساني تأهب رئيس حرس وما بتتأهب كل ما بتشوفوني داخلي طالعة واقفة قاعدة تأهب ما تتصوري يا ست ليلى قديش مبسوط انك قعدتي على العرش أشوش قدم للحاكم المعزول مبلغ 100,000 تبرع لجمعيته أي جمعية؟ معلش بعمل جمعية انت اسمع كلام الحاكم وبس فيك تروح على الصندوق تقبض ما عجبني رياض رئيس حرس لازم نعينه عسكري ونحمله سلاح ايه بس ما فينا ليش ما فينا؟ مش أنا حاكم بأمري؟ لكن ما في قانون بيخلينا نجبره يدخل على العسكرية بنعمل قانون؟ بنعمل قانون ونص التجنيد الإجباري ليش لا؟ ايه علوم الجميع بعت منادي نادي بالبلد رئيس الحرس ريا باشا كل الموجودين بسرعة أصدر ذا قرار بتجنيد كل الشباب تجنيد إجباري لخدمة الوطن خاصة رؤساء الحرس نعم أوامري ما بيصير أنا شو فهمني بسلاح يلا رياض رئيس الحرس روح نادي بالبلد وعلوم الناس بقرار الأول حاضر معقول يلي عم تعمليه يا ليلى إيه ليش لا ولو ما حرام رياض وما حرام أنا يعني عم تنتقمي لكرامتي يعني بعدك بتحبيه؟